قال سبحانه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن الربا. قال: فإن لم تفعلوا، يعني إذا لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا تهديد ووعيد شديد للذين يتعاملون بالربا.